بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لازلنا أحبتي مع ضحكه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر معنا البارحة، نعم، ما جاء في الحديث جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، تبسموا، جل ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم، يفتر عن مثل حب الغمام صلى الله عليه وسلم. ومر معنا حديث ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: وأخرج الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه خرج إلى بصرة ومعه النعيمان وسويبط ابن حرملة رضي الله عنهما، وكلاهما بدري رضي الله تعالى عنهم، هنيئا لهم. بدري، إيش معنى بدري؟ أي من أهل بدر، شهدوا بدرا، نعم. ومناسبتها تأتي مناسبة بدر بعد 3 أيام في 17 من رمضان، كانت غزوة بدر الكبرى. وكلاهما بدري، وهذا من أعظم الشرف بعد الإسلام أن يكون الصحابي بدريا، أنه شهد أول معركة قامت بين الحق والباطل في بدر، عز الإسلام وهوت للباطل أصنام. قال: وكان السويبط على الزاد، يعني على الزاد الراحلة، هو متولي الأمر. فقال له النعيمان: أطعمني. فقال السويبط: حتى يجيء أبو بكر، هو أميرنا. وكان النعيمان رضي الله تعالى عن الصحابي الجليل كان مضحاكا مزاحا، نعم. فذهب إلى أناس جلبوا ظهرا، يعني جلبوا إبلا، فقال لهم النعيمان: أتبتاعون، أي أتشترون مني غلاما، أي عبدا عربيا فارها فتيا. كان يحب المزاح سيدنا نعيمان رضي الله عنه. قالوا: نعم، نعم. قالوا: نعم. فقال: إنه ذو لسان هذا العبد، يعني هو يريد أن يبيع أخاه وهو ليس بعبد لكن مزح، يمزح. فقال: إنه ذو لسان، ولعله يقول أنا حرها، اعذروا. فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوني، لا تفسدوا علي، نعم، خلاص أنا أبيعكم هذا وتأخذونه، لا تلتفتون إلى قولي أنا حر. فقالوا: بل نبتاعه، نعم، يعني نشتريه. فابتاعوه بعشر قلائص، بعشر إيه؟ قلائص، أي نوق شاب. القلوص هي الناقة الشابة الفتية، يقال لها إيه؟ قلوص، والجمع قلص أو قلائص، تقول قلص الرواسم يحملن أم قاسم وقاسمة. قال: فأقبل ليسوقها وقال لهم: دونكم هو هذا، خذوا، استلموا العبد، نعم. فقال سويبط، هو أي النعيمان، قال سويبط، قال: هو كاذب، أنا رجل حر. قال: أنا رجل حر، كيف يبيعني؟ فقالوا: قد أخبرنا خبرك أنه أنت ذو لسان، نعم. فطرحوا الحبل في رقبته، طرحوا الحبل في رقبة سويبط وهو حر، فذهبوا به. فجاء أبو بكر سيدنا الصديق فأخبر، نعم أخبر بهذا، بأن النعيمان باع أخاه سويبطا وهو حر، فذهب هو وأصحابه إليهم فردوا القلائص، ردوا القلائص التي أخذوها ذي النوق، وأخذوه، أخذوا الصحابي الجليل سويبطا. ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بما صنعه النعيمان لأنه باع أخاه وهو حر. فضحك صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه حولا حولا، يعني سنة كانوا كل ما تذكروا ما صنعه نعيمان رضي الله عنه يضحكون. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الرزاق، مرة رأيته يضحك يضحك يضحك. نعم، قلت يا سيدي أضحك الله سنكم، ما الأمر؟ قال لي تعال اسمع ماذا قال هذا الحمصي، كان عندنا طالب اسمه أحمد إبراهيم من حمص. دخل شيخنا الصف وفي الصف طالب صيني نائم، فقال له شيخنا، قال له يا إسماعيل الآن تنام؟ فقال له الحمصي يا سيدي الآن الدنيا ليل في الصين. فجعل شيخنا كان كل ما تذكر ما قاله هذا الحمصي يضحك يضحك، والآن الدنيا ليل في الصين ونائم. نعم، لا إله إلا الله. قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك هو وأصحابه حوله. نعم، قال وفي الجزء الثالث من الإصابة، كتاب الإصابة في تراجم الصحابة رضي الله عنهم وعن نبيهم آمين، نقلا عن الزبير ابن بكار أن النعيمان هذا الصحابي الجليل ما قال كان مضحاكا مزاحا، له قصص كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان لا يدخل المدينة طرفة إلا اشترى منها، كان كل ما جيء إلى المدينة المنورة طرفة يعني أكلة غريبة غير موجودة في المدينة يذهب ويشتريها، يعني رجل جاء بعسل مثلا لا يوجد في المدينة مثله، جاء بفاكهة غريبة لا توجد في المدينة، يذهب ويشتري ذلك العسل وهذه الأكلة الغريبة الطرفة. نعم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ها أهديته لك، يشتري له هذا، نعم هذه الطرفة بالدين، يشتريها بالدين ثم يأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء صاحبها البائع يريد ثمنها يطلب نعيمان بثمنها، يقول لنعيمان أعطني الآن ثمن العسل مثلا الذي اشتريته مني وهديته للنبي صلى الله عليه وسلم، فنعيمان يأتي بالبائع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحضره النعيمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطي هذا ثمن متاعه، أنا أعطي ثمن العسل أو ثمن تلك الهدية، الله أكبر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لنعيمان أولم تهده لي، أنت ما قدمته هدية لي؟ فيقول إنه والله لم يكن عندي ثمنه، أحب أن أطعمك من هذه الفاكهة أو العسل لكن ما عندي ثمنه ولقد أحببت أن تأكله. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه، لكن هذا أبو عبد الرحمن ما كان عنده ثمنه، إياك أن تصنع مثل هذا، أنت عندك المال تهدي شيخك ثم تقول ادفع ومعك المال. هو نعيمان كان مضحاكا مزاحا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، حتى مرة ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجده يأكل التمر وهو أرمد العين، عينه رمدة، فمزح معه النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تأكل التمر وأنت أرمد العين؟ هذا لا يتنافى مع هذا، يمازحه. فقال له آكل على الجانب الآخر يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال ومن ذلك ضحكه صلى الله عليه وسلم من الأمر العجيب يبلغه. نعم، إذا أمر عجيب بلغه كان يضحك. نعم، وهذا التفاعل مع الأحداث أحبتي هذا دليل الصدق. الآن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخر، لكن نأتي الآن مثل في بعضنا البعض، يعني هذا جاء أمر عجيب مضحك ضحك، جاء أمر مبكي بكى، هذا دليل الصدق وسلامة الصدر. فإن أهل النفاق المنافق يثبت على حالة واحدة، يعني جاء أمر مضحك كلهم ضحكوا إلا هكذا هو يتصنع، جاء أمر مبكٍ كلهم بكوا وهكذا، هذا دليل النفاق؟ لا، دليل سلامة الصدر. جاء أمر مضحك ضحك الكل وضحك معهم. رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق رحمه الله تعالى، قلت لكم الآن ما قاله الحمصي كيف ضحك، كان إذا ضحك تضحك معه الدنيا، والله لهو أجمل من القمر وهو يضحك. وإذا جاء أمر مبكٍ مباشرة يبكي، يعني في اليوم كنت أراه يضحك وأراه يبكي مرات، ادفع هذا دليل سلامة الصدر. أما المنافق فإنه يثبت على حالة واحدة، المنافق يتصنع والعياذ بالله. قال روى الإمام أحمد في مسنده عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سلمة امرأة أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أي عتيقه، إيش معنى مولى عتيقه؟ كان عبدا فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي رافع وقالت إنه ليضربني، إنه ليضربني، زوجها يضربها. فقال صلى الله عليه وسلم ما لك ولها، لماذا تضربها؟ قال تؤذيني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها بماذا آذيتيه يا سلمى؟ قالت ما آذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي، وهو يصلي خرج منه درات، نعم، فقلت له يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم ريح أن يتوضأ، فقام يضربني، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول، يقول له يا أبا رافع لم تأمرك إلا بخير، يعني ماذا تضربها؟ لم تأمرك إلا بخير. قال وسئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هل كان أصحاب رسول الله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ فقال نعم، إذا جاء أمر مضحك يضحكون، وإن الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. نحن الآن كثر الضحك ولكن إيمان إيه؟ ضعيف. جل حياة الناس صغار وكبار ونسوان الضحك والعياذ بالله، حتى هناك صار اختصاصات في التهريج وفي الضحك ومسلسلات وجلسات تعقد والعياذ بالله للضحك. أمة ضائعة تائهة ميتة ميتة، يعني قد يجتمع جمهور في صالات وفي أماكن ويدفعون الأموال، يدخلوا على أماكن الضحك والهزل والكذب، هذه السمة سيئة. أيها الأحباب، الصحابة كانوا يضحكون، وإن الإيمان في قلوبهم أمثال الرجال، يعني جاء أمر مضحك ضحك، لكن الله أكبر قام يصلي خشع قلبه وبكى، صار إنعم جهاد في سبيل الله رأيته سبعا الله أكبر رضي الله عنه. قالوا ربما قال وإن الإيمان في قلوبهم، في قلوب الصحابة، أعظم من الرجال. أما الناس اليوم يضحكون، لكن أذن المؤذن وبقوا إيه؟ يضحكون وهرجون، وانتهى وقت الصلاة فلا يبالون، وإن لله وإن إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال وأما الضحك المنهي عنه شرعا، يعني ما مر معنا ذاك في الضحك المباح، طيب هناك ضحك منهي عنه شرعا؟ نعم، اسمعوا، ولو فتشت الآن في ضحك الأمة في هذه الأيام جل ضحكهم منهي عنه، لأن جل ضحك الناس اليوم فيه الكذب، فيه الغيبة، وفيه النميمة، وفيه الاستهزاء بالناس والعياذ بالله. قال فهو ما كان من باب السخرية، ما كان من باب السخرية، الناس يجتمعون على شخص ويسخرون منه ويضحكون عليه، هذا لا يجوز وهذا منهي عنه. ربنا قال ولا يسخر ولا يسخر قوما من قوم، هذا منهي عنه السخرية، أنت أخوك المسلم تدخل السرور على قلبه، تعظمه، تجله، لا تسخر منه. قال فهو ما كان من باب السخرية بالناس وانتقاصهم، أو فيه انتهاك لحرمات الدين أو المسلمين. أعداء الإسلام أيها الأحباب اختلقوا أشياء والعياذ بالله، فيها ربما هزء وفيها سخرية في أمور شرعية أو في أعلام الدين والعياذ بالله. أسأل الله تعالى السلامة. هناك كثير من النكت يضحك الناس فيها وربما والعياذ بالله تخرج صاحبها من ملة الإسلام، يسخر ربما من أمر شرعي أو من عالم أو من غير ذلك والعياذ بالله. هذا تصغير ما عظم الله، لو صغرت ما عظم الله أو حقرته أو استهزأت ربما خرجت من ملة الإسلام والعياذ بالله. أو فيه انتهاك لحرمات الدين أو المسلمين، أو ما كان كثيرا بعض الناس الآن يجلسون ساعات في الليل كلها ضحك وسخرية، هذا منهي عنه شرعا. أما والله مجلس جاءت لطيفة نكتة مباحة ضحكوا بسم الله، أما أن يكون المجلس كله كذلك وما هو حال أكثر مجالس الناس في البيوتات، ابن 50 ابن 60 ابن 70 سنة طيلة الليل وهو يضحك، نعم رجال ونساء ويهزؤون نعم ويغتابون الناس من فلان إلى فلان من فلان إلى فلان يغتابون والعياذ بالله، هذه أمة لا خلاق لها، حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن كثرة الضحك تميت القلب الروحاني الإيماني أيها الأحباب، يعني في قلب صنوبري هذا ما يضخ الدم، هذا قلب صنوبري، ولكن هناك قلب روحاني إيماني هذا يموت بكثرة الضحك. فالمذموم في إسلامنا كثرة الضحك، أما أصل الضحك فله أصل في ديننا لما تفضي إليه من الغفلة المورثة لقسوة القلب، هذه الغفلة وقسوة القلب من علامات الشقاء، أربعة من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. وتميت القلب الجسماني، حتى القلب الجسماني بكثرة الضحك يموت هذا ويتعب القلب، يعني بخص بالنسبة للصغار أحيانا ولد صغير نعم يلاعبونه ويضحكونه، فالأم إن كانت عاقلة تأخذ هذا الولد جانبا تخشى على قلبه. نعم، لأن كثرة الضحك تضعف القلب بسبب إيه؟ كثرة خفقانه، كثرة إيه؟ الخفقان. لذلك بعض الناس نسأل الله سبحانه وتعالى مر معنا بأنه لا يجوز أن نروع المسلم وأن نخيفه. لماذا؟ لأن هذا ربما قد يودي بحياته، قد يموت الإنسان من الرعبة. نعم، الخوف هذا في مع الخوف كثرة خفقان للقلب، وما الضحك كذلك كثرة خفقان للقلب، كما قال شاعر الخوارج يخاطب الحجاج ابن يوسف الثقفي، قتل مرة زوج نعم غزالة الحرورية، كانت من الخوارج، فهذه غزالة الحرورية جهزت جيشا وقاتلت الحجاج وغلبته في تلك المعركة، فشاعر الخوارج يقول للحجاج يقول له يخاطبه يقول له: أسد علي وفي الحروب نعامة، الآن عامل مراجل وسبع علي وفي الحروب نعامة، أنت فتخاء طويلة العظم وضعيفة تنفر من صفير الصافر، النعامة تخاف، والنعامة مشهورة بالجبن، نعم النعامة إذا خافت تخبي رأسها بين رجليها مثل النسوان، نعم تخاف. قالوا: أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر، هل لا كررت على غزالة في الوغى، كنت شجاعا رجلا، هل لا برست، رواية ثانية: هل لا برست إلى غزالة، غزالة الحرورية، في الوغى، أم كان قلبك في جناحي طائر هكذا يخفق من شدة الخوف. هنا الشاهد، نعم، قال: فيؤدي ذلك إلى موته، كثرة الخفقان القلب من الضحك أو من الخوف هذا يؤدي إلى موت صاحبه. نعم، قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: كثرة الضحك والفرح بالدنيا سم قاتل يسري إلى العروق فيخرج من القلب الخوف والحزن والحزن، يخرج من القلب الخوف والحزن، هذا كثرة الضحك والفرح والعياذ بالله. ذلك من هؤلاء الذين يكثرون من الضحك تقرأ عليهم الآيات القرآن يجل الناس لا يدخلون التعزية. نعم والقارئ يقول خذوه فغلوه ويذكر هذه آيات العذاب، وهذا يشرب الشاي وهذا يضحك وهذا يتغافل، والواعظ في التعزية يعظ والناس مشتغلون بالقيل والقال، هذا علامة موت القلب. وإن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال أروى البخاري في الأدب المفرد، نعم هذا كتاب عظيم للإمام البخاري الأدب المفرد لله الحمد، قرئ نعم قرأته غير مرة في هذا المسجد وفي غيره. قال وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكثروا من الضحك، لا تكثروا من الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. الله أكبر. رحم الله شيخنا كان إذا في المجلس الحاضرون ضحكوا يضحكوا معهم، لكن إذا أرادوا أن يزيدوا في ذلك ينظر إليهم ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هات الكتاب وقرأ لنا، ينهى ضبط. نعم لا تكثروا من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، تميت القلب الروحاني الإيماني، وتميت القلب أيضا الجسماني الصنوبري كما مر معنا الآن. وهناك أحاديث وردت في النهي عن كثرة الضحك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ملاطفته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للصبيان، اسمعوا، وملاعبته لهم للصبيان ومساكين الصبيان، يعني في زماننا كثير منهم قد حرم من هذه من هذا الحنان وهذه الرحمة. أيها الأحباب، أكثر الرجال أصيبوا بالجبن والخوار يريدون إظهار المراجل على الصغار، أبدا يدخل بيته ويصيح صيحة بأولاده إيه من حرك برك، هكذا هكذا يا سيء الأخلاق. المسلم عندما يدخل بيته أيها الأحباب يجب أن يدخل معه السرور، دخل ببسمة حلوة وبأكلة طيبة تنتظر امرأته منه الملاطفة وأولاده ينتظرون منه الملاعبة. أنا أعرف طالبا كان من الساحل السوري درس عندنا في معهد فتح الإسلامي أيها الأحباب، درس عندنا في المعهد، فكان يحب شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحايب، جاء إلى المعهد في سنة 70 وتخرج في سنة 76، نعم أعرفه تماما، نعم أو عفوا جاء في سنة 73 وتخرج في سنة 79، لأنه لما دخلت أنا المعهد هو تخرج منه. الحاصل قال لي أنا أحب شيخنا الشيخ عبد الرزاق حلبي حبا جما. قلت له لماذا؟ قال لي أنا ما أذكر في حياتي أن أبي ضمني إلي وقال لي أنا أحبك، وقال لي ولكن الشيخ عبد الرزاق الحلبي لما جئت إلى المعهد قال لي أنا أحبك، فعوض لي ما فقدته من حنان أبي خلال 15 عاما. هذه حادثة أنا أعرف اسمه لكن ما أذكر اسمه الآن من أجل أن لا يصل الخبر إلى أبيه أو إلى أين عم ذويه فيظن أن أذم عائلته، لكن أذكر أيها الأحباب. نعم صار لهم منصب مديرا للتعليم الشرعي في تلك المناطق. قال ما أذكر أن أبي قال لي يوما أنا أحبك. روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن الحارث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثير نعم بني العباس ثم يقول من سبق إلي فله كذا وكذا، يلاعب الصغار يصفهم ويأمرهم أن يركضوا إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من سبق إلي فله كذا وكذا، يلاعبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره صلى الله عليه وسلم فيقبلهم ويلتزمهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رضي الله عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق كما يحدث نجله سيدي أبو عمر كان قال كان يأتي الأولاد فيلاعبهم شيخنا يضعهم على رجليه ثم يرفعهم برجليه هكذا ويضعهم ويمازعهم ويطعمهم ويسقيهم، نعم وربما وجدهم يلعبون في ساحة الدار، يركبون الدراجة البايسيكل الهوائية، قالوا ربما ركب الدراجة معهم. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي، هذه سنة. شيخنا الشيخ أديب الكلاس كذلك، نعم كذلك، حدثني قريب له، نعم من آل توفي رحمة الله عليه، من آل المرادني، أبو عيد المرادني كان يسكن في يلدة، قال لي، كان يقول لي شيخنا خالي، كان خالا أظن لأمه، قال لي أريد أن أدعوك مع شيخنا الشيخ عبد الرزاق الشيخ أديب الكلاس لتنظر إلى الشيخ أديب الكلاس كيف يلاعب الأطفال. وفعلا دعاه وذهبت بخدمته، فجلس في الغرفة شيخنا الشيخ أديب الكلاس. بعد قليل دخل الأولاد الذين عودهم شيخنا الشيخ أديب الكلاس على الملاعبة، والله دخلوا ركضوا على شيخنا الشيخ أديب الكلاس يلاعبهم ويلاعبونه، هذا نزع قلنسوته وهذا أخذ يده. نعم، يقول لشيخنا الشيخ أديب أنا بدي عرنوز ذرة أكل الذرة، فيعطي يده فيعض الولد يد شيخنا، شيخنا يقول أنا أريد أن أكل الذرة، فيأخذ يد الولد يعضه من ذراعه، وهذا يشده من لحيته ويضحك معهم ويضحك، الله أكبر، والله أنا ما فهمت هذه السنة، سنة الملاعبة للصبيان، إلا عندما جلس هذه الجلسة مع شيخنا الإمام العظيم فقيه النفس شيخ أديب الكلاس. هذا يدل على تمام الرجولة وتمام الإيمان. أما ما يصنعه الآن أكثر الآباء من هذه القسوة، فهذا يدل على ضعف الشخصية، شخصية ضعيفة، ما عنده الرجولة، يريد أن يرقع شخصيته بزوجته وأولاده، ينهاهم قعدوا، قالوا قعدوا، قل لهم قوموا، تعهم يسرون. كنت عند شخص منذ يومين والأولاد يلعبون، فأراد أن يسكتهم، قلت لهم دعهم في رمضان وهم صائمون وبعد العصر، قلت له الصحابة الكرام في رمضان بعد العصر كان هم يأتون بالألعاب لأولادهم حتى ينسوا الصوم، حتى يبقوا إلى صلاة المغرب، يبقوا إلى المغرب، يبقوا حتى يبقوا صائمين. قلت له الصحابة كان يأتون باللعب للأولاد، يشغلونهم باللعب حتى ينسى أحدهم أنه صائم، أنت الآن تريد أن تسكتهم حتى يجلس أحدهم يقول أنا جيعان وأنا عطشان أريد أن أفطر؟ ديننا كامل، فيسبقون فيقعون على ظهره صلى الله عليه وسلم وصدره صلى الله عليه وسلم، فيقبلهم صلى الله عليه وسلم ويلتزمهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي زوائد ابن حبان عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار صلى الله عليه وسلم ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم، هذه سنة كادت تموت، ما أكثر ما يدخل الرجل يسلم على الحاضرين وبينهم صغير فلا يسلم عليه، يحتقره، وهذا الصغير يدخل قلبه حزنا لا ينساه طيلة العمر، يقول فلان ما سلم عليه، ما صافحا. أو في المساجد بعض الجاهلين، وأنا أسميهم جاهلين لأنهم يجهلون السنة، إذا رأوا الصبيان يزجرونهم ويطردونهم من المسجد، الله أكبر الله أكبر. أحد العلماء سمع رجلا كبير السن يطرد الأطفال من المسجد، فقال الشيخ لهؤلاء كبار السن، هل أنتم على جاهزية الآن من أجل أن نمتحنكم في قراءة القرآن ونمتحن الصغار؟ عندكم جاهزية الآن نمتحنكم في تلاوة القرآن ونمتحن الصغار؟ نعم، فأبوا ما رضوا، لأنهم على يقين أن هؤلاء الصغار تعلموا القرآن والتجويد ومخارج الحروف أكثر منها، أكثر من الكبار، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، الله أكبر. لماذا تزجره؟ عليك أن تتألف قلبه، أن تعطيه هدية. أنا سمعت رجلا البارحة رأى طفلا صغيرا قال له تحفظ القرآن، ثم أخرج له مالا دستة من المال من غير أن يعدها، قال خذ المال من أجل أن تتعلم القرآن، وكلما أنهيت جزءا فتعال إلي أن أعطيك هدية ثمينة، وهو صادق أنا أعرفه، وإن ختمت القرآن فلك هدية كبيرة من عندي. هذا الولد رجع مباشرة هرع من أجل أن يحفظ القرآن الكريم، أجل أن يحفظ القرآن. أنا أعرف رجلا من أعلام الإسلام اليوم أيها الأحباب، من أعلام المسلمين اليوم، قال لي أنا جئت إلى المسجد وإلى طلب العلم وتخرج في معهد فتح الإسلامي، ثم جاء بأكثر من 20 طالبا صاروا شيوخا ببسكويتة أيها الأحباب، بسكويتة. قال كنت أمشي قبل صلاة الجمعة في الطريق فرآني جماعة الدعوة والتبليغ، نعم، فسلموا علي وأعطوني أعطوني بسكويتة وقالوا تعال صلي الجمعة ونراك إن شاء الله بعد صلاة الجمعة. قال فجلب قلبي إلى المسجد ببسكويتة أيها الأحباب، وتعلم وصار من أعلام الإسلام وصار معلما عنده، في فتح معهدا شرعيا هنا، ثم لما حصل التهجير نقل معهده إلى دولة أخرى أيها الأحباب، قال ببسكويت. قال مع أن أبي سمان يبيع البسكويت، ولكن ما السر في هذه البسكويت التي أعطانيها هؤلاء جماعة الدعوة والتبليغ؟ بسكويت جلب قلبه، بسكويت بإكرام. صار هذا الصغير علم من أعلام الإسلام وجعل يعلم. تخرج أيها الأحباب أكثر من 20 خطيبا ومعلما على يديه، ثم ولا زال الآن يدرس ويعلم منذ 30 سنة. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. هذا الصبي تكرمه تحسن إليه، تمسح رأسه، تكرمه تحسن إليه. النبي صلى الله عليه وسلم عني بهؤلاء الصغار، فخرج منهم الأحبار وخرج منهم الفاتحون. حبر أمة النبي عليه الصلاة والسلام من؟ ابن عباس. لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى كم كان عمره؟ قرابة 9 سنوات. 9 سنوات وهو حبر هذه الأمة. وكذلك ما ورد عن العبادي لو عن غيرهم عني به النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وأحسن إليهم، نعم، فأحبوه، أحبوا المسجد وأحبوا الشريعة وقرأوا وتعلموا وتفقهوا. قال ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم على صبيانهم. انتبهوا، اهتموا في شأن هؤلاء الصبيان وأكرموهم. أحيانا على الطعام الناس يعنون بكبار وينسون الصغار. رحم الله أمي كانت تطعم الصغار قبل الكبار، تطعم الصغار قبل الكبار. هذا صغير قلبه رقيق أشفق عليه، أما أن تشتغل بالطعام والشراب وتهمل الصغار وهم جياع وهم يبكون، يرجع إلى إلى إلى أمي وهو جيعان. طب ما بالك؟ قال والله الآن كانوا كلما قدموا شيئا أخذه الكبار وهذا الصغير ما يطعمون. لا، من السنة الإحسان والإكرام. وروى البخاري في الأدب المفرد والطبراني، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما كان يصنع شيخنا أخذه ونعم وضعه على رجليه وهكذا صار يرقى على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم يصعد ويقول إرقه، يقول إيه؟ إرقه، همزة وصل هنا كتبها قطعا أذى من أخطاء المطبعية رضي الله عن مصنف جبل العلم، قال إرقه، نعم. فرقي الغلام حتى وضع قدمي على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح فاك، ثم قبله، نعم، هذا ابن بنته، ثم قال اللهم أحبه فإني أحبه. الله أكبر، اللهم أحبه فإني أحبه. هذا له أثر كبير. صغير ولدك الصغير لاعبته وداعبته وقبلته وقلت له أنا أحبك، ينشأ الآن هوة كبيرة بين الآباء والأمهات والأولاد بسبب عدم الحنان والملاعبة والإحسان لهؤلاء الصبيان، خاصة إذا كانت الأم موظفة. ذكر لي رجل أيها الأحباب عنده أخوات على أساس أنهن مثقفات فضيعنا الأولاد. نعم هذه صيدلانية تترك أولادها عند أمها، وهذه مهندسة تذهب إلى وظيفة تترك الأولاد، وهكذا. قال لي إخوتي، نعم أخواتي، درسنا الهندسة والطب والصيدلة، كلهن العائلة كلها مثقفة، ولكن حرم أولادهن من الحنان. قال أنا لا أجد رابطة بين أخواتي وبين أولادهن، لأن الأم عاشت مع ولدها ما أرضعته أبدا، ما أرضعته ولا تحسن إليه ولا تضمه إلى صدرها، ذهبت إلى وظيفتها وجاءت تعبة ونامت وهكذا، وطعام جاهز. مشكلة كبرى هذه، تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. نعم لا أطيل عليكم كلام، نرجع أيها الأحباب، نرجع إلى هذا إن شاء الله تمام الدرس في الغد القريب، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.